السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة في أبواب سترة المصلي. قال البخاري رحمه الله في باب آخر من هذه الأبواب، أبواب سترة المصلي، قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، يعني جميع هذه المذكورات في الباب يجوز للمسلم أن يتخذها سترة. فسترة يعني لا يشترط يعني أن تكون شيئا بعينه، ولكن هو أي يعني شيء يعني يكون يعني معتذرا يعني بين المصلي وبين قبلته يصلح أن يكون سترة. قد يكون إنسانا، قد تكون دابة، قد يكون شجرا، وهكذا. لهذا يقول: باب الصلاة إلى الراحلة. والراحلة هي الدابة التي يعني ترحل وتركب، هي الدابة التي ترحل وتركب، سواء كانت كما قال الشراح ذكرا أو أنثى. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير، وذكر البعير بعد الراحلة من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، لأن البعير أيضا يعني مما يركبه الإنسان، البعير مما يركبه الإنسان. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر، يعني معروف. قال: والرحل. الرحل يعني هو ما يجعل على ظهر الدابة، هو ما يجعل على ظهر الدابة يعني من أجل أن تركب، هو بمثابة يعني السرج، هو بمثابة السرج. فالرحل يعني يجوز للمصلي أن يجعله بين يديه ويصلي إليه، كما سيأتي في حديث ابن عمر. إذن جميع هذه الأشياء يعني يجوز للمصلي أن يتخذها سترة. قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي وهو البصري، قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان، معتمر ابن سليمان البصري، عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري المدني، عن نافع وهو نافع المدني مولى عبد الله بن عمر، قال: عن ابن عمر، يعني نافع يروي هذا الحديث عن مولاه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 73 هجرية. قال: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته. الراحلة كما قلنا هي الدابة التي تركب، الدابة التي تركب، أنه كان يعرض. وقوله هنا يعني يعرض بمعنى أنه يعني ينيق الدابة ويبركها ويجعلها معترضة بينه وبين القبلة، هذا هو معنى يعرض، بمعنى أنه كان يبرك يعني الدابة وينيقها ويجعلها معترضة بينه وبين القبلة. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، فيصلي إليها. إذن فاستدل المؤلف رحمه الله بهذا الطرف من الحديث على أن المصلي يجوز له أن يصلي إلى راحلة، إلى الراحلة يعني بعد أن يبركها وينيخها، يعني حتى يعني تستقر، حتى يعني تستقر ولا يعني تضطرب، لأن الدابة يعني إذا كانت واقفة فيعني تكون غير مستقرة، وبالتالي تشوش على المصلي، يعني بخلاف الدابة التي يعني يبركها الإنسان، يعني يجعلها يعني تبرك على الأرض ثم يصلي إليها، فيعني تكون يعني شيئا يعني مستقرا يتخذه الإنسان سترة. وهكذا يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر. إذن يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها. وجاء يعني في هذا الحديث في رواية للإمام مسلم في حديث ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير، صلى إلى بعير يعني بعدما أناخه، بعدما أناخه على الأرض صلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني إليه. لنفع الحديث، الحديث بهذه الروايات يعني يدل على المسألتين المذكورتين في الباب، يعني باب الصلاة إلى الراحلة وباب الصلاة ماذا إلى البعير. طيب، قال قلت، والقائل هنا يعني كما قال الشراح وعبيد الله بن عمر العمري، القائل هو عبيد الله بن عمر العمري، وما دام أن القائل هو عبيد الله إذن فالمسؤول هو نافع، المسؤول هو نافع المدني مولى ابن عمر. قال قلت أفرأيت إذا هبت الركاب، إذا هبت الركاب، وهبت يعني هنا اختلف الشراح يعني في شرح هذه العبارة، فالحافظ رحمة الله عليه قال هبت الركاب بمعنى هاجت، بمعنى هاجت. فالجمال مثلا إذا كانت قائمة وهاجت يعني لا يستطيع الإنسان أن يصلي إليها، لا يستطيع الإنسان أن يصلي إليها، لأن إذا هبت وهاجت فستضطرب، ستضطرب، وبالتالي لا يتمكن الإنسان من الصلاة إليها يعني بسبب حركتها واضطرابها وتشويشها على المصلي. وأما الحافظ بن رجب رحمة الله عليه ففسر هذه العبارة في هذا الحديث، وهي قوله أفرأيت إذا هبت الركاب، بمعنى أنهم كانوا يعني كانوا إذا نزلوا في مكان، يعني كانوا إذا نزلوا في مكان فعادتهم أنهم يبركوا ماذا دوابهم، يعني كي يكونوا مثلا في سفر يعني ينزلون في بعض الأماكن يعني من أجل الصلاة والراحة والأكل ونحو ذلك، فكانوا يبركون دوابهم وجمالهم وإبلهم. والجمل إذا كان باركا على الأرض بإمكان الإنسان أن يتخذه ماذا سترة ويصلي إليه. ولكن السائل هنا يعني يسأل يعني إذا كانت هذه الركاب في حالة السير، إذا كانت الركاب في حالة السير يعني كانت واقفة قائمة وهي في حالة سير ثم توقفوا قليلا، يعني توقفوا قليلا من أجل الصلاة ثم يواصلون سيرهم، فهذه الحالة الدواب تكون ماذا يعني واقفة، وليست باركة، وبالتالي لا يتمكنون أيضا من الصلاة إليها. فكان هذا سائل يعني يسأله، يعني يقول له في هذه الحالة، يعني إذا كانت دوابهم قائمة كانوا يستترون بماذا في صلاتهم؟ ولهذا قال: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال، أي قال له نافع، قال له نافع رحمة الله عليه، قال: كان يأخذ هذا الرحل، كان يأخذ هذا الرحل. والرحل كما قلنا هو بمثابة السرج، يعني يجعل على الدابة من أجل أن تركب. قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيعدله، فيصلي إلى آخرته. يعدله بمعنى أنه يجعله أمامه، يعني بينه وبين القبلة، يجعله أمامه بينه وبين القبلة. قال: فيصلي إلى آخره أو إلى آخرته. والرحل كما قلنا، الرحل كما قلنا يعني عنده خشبة في آخره، عنده خشبة يعني في آخره يتكئ عليها ماذا؟ الركب، أو يعلق عليها متاعه. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقتدي فيه في ذلك ابن عمر كما سيأتي، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني في بعض الحالات يعني يأخذ الرحل الذي يكون على ظهر الدابة فيضعه على الأرض بينه وبين القبلة، ثم يصلي ماذا؟ إلى آخرته، يصلي ماذا؟ إلى آخرته، وهي الخشبة التي يعني تكون في مؤخرة ماذا؟ الرحل. قال: فيعدله فيصلي إلى آخرته. ويعني هذه الجزئية أيضا يعني ذكرها البخاري في الباب، وهي الصلاة ماذا؟ إلى الرحل، الصلاة إلى الرحل. قال: فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره. يقول نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وهذه التتمة يعني تدل على أن يعني ما ذكره نافع أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدل على أن ما ذكره نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع، رفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يفعله مقتديا بمن يا جماعة؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا فقول نافع، فقول نافع كان يأخذ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ، يعني هذا يعني في ظاهره أنه يعني منقطع يعني بين نافع والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تتمة الحديث تدل على ماذا؟ على أنه يعني متصل، وأن نافع، وأن نافعا رحمة الله عليه استفاد ذلك من مولاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذا فحاصل يعني حاصل هذا الباب وما ورده البخاري تحت هذا الباب أن المصلي إذا صلى فيشرع له كما قلنا في المجالس الماضية أن يصلي إلى سترته. وسترة يعني لا يشترط فيها أن تكون شيئا معينا، أن تكون مثلا عنزة أو عصا أو رمحا، لا، لا يشترط ذلك، بل أي شيء يجعله المسلم معترضا بينه وبين القبلة يصلي إليه، يعني يصلح ماذا؟ أن يكون سترة، يصلح أن يكون سترة. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك أو قبل ذلك، يعني ها هنا يعني فائدة قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك، يعني نلاحظ في تبويب البخاري رحمة الله عليه أنه يعني ذكر من بين الأشياء التي تتخذ سترة ذكر شيئا لم يذكر في هذا الباب، ذكر شيئا لم يذكر في هذا الباب اللي هو ماذا يا جماعة؟ الصلاة إلى الشجر. طبعا البخاري رحمه الله يعني يذكر حاجة في الباب ليس يعني هكذا يعني سودا وصدفة، ولكن يعني هو أحيانا البخاري رحمه الله يعني تكون بعض الأحاديث ليست على شرطه، يعني قد تكون يعني بعض الأحاديث يعني هي يعني ثابتة وصحيحة ولكنها ليست على شرط الإمام البخاري، يعني حتى يرويها ماذا في صحيحه. إذن في كثير من الأحيان يعني الإمام البخاري رحمه الله يعني يشير إلى هذه الأحاديث إشارة، يشير إلى هذه الأحاديث إشارة. إذن هو هنا لما يقول يعني باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، فهو يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى كل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الراحلة وصلى إلى البعير وصلى ماذا إلى الرحل وصلى أيضا إلى الشجر. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشجر ثبتت في مسند الإمام أحمد، ثبتت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي الكبرى، يعني سنن الكبرى للإمام النسائي من حديث علي، من حديث علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم، لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم، قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح، يدعو حتى أصبح. وهذا الحديث أورده الحافظ في الشرح، قال: رواه النسائي بإسناد صحيح، بإسناد صحيح وهو يعني أو عفوا قال بإسناد حسن وهو حديث صحيح، قال الحافظ بإسناد حسن وهو في الواقع يعني سنده صحيح عند الإمام أحمد ومن ذكرته. ولهذا قلت يعني هنا تعليقا يعني لا أدري وجه يعني قول الحافظ فقط أو قول الحافظ بأنه حسن فقط، الذي يظهر والله أعلم أن الإسناد صحيح وليس بحسن فقط. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك. قال الحافظ أو قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب الصلاة إلى السرير، باب الصلاة إلى السرير. وها هنا يعني اختلف الشراح، اختلف الشراح يعني في هذا الباب ومعناه، فذهب يعني بعض الشراح إلى أن إلى هنا بمعنى على، باب الصلاة إلى السرير أي على السرير. ولكن هذا وإن قاله يعني بعض شراح يعني هذا الصحيح ولكنه مستبعد، لكنه مستبعد كما سيأتي يعني في سياق حديث عائشة. إذن فالباب هنا إلى على ظاهرها، إلى على ظاهرها، باب الصلاة إلى السرير بمعنى أن يصلي الإنسان مستقبلا للسرير، مستقبلا للسرير، فيكون هذا السرير قبلة للمصلي. هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله. ولهذا هذا الحديث كما ترون أورده الإمام البخاري رحمه الله في أبواب ماذا يا جماعة؟ في أبواب سترة المصلي، صح ولا لا؟ إذا فالإمام البخاري رحمة الله عليه يعني أورد هذا الحديث أو ذكر هذا الباب ليذكر تحته حديث عائشة الدال على أن المصلي بإمكانه أن يصلي إلى سرير ويتخذ ذلك السرير سترة له. إذن هذا هو يعني الصواب في هذا الباب. قال: باب الصلاة إلى السرير. قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، وهو الكوفي، عثمان بن أبي شيبة الكوفي، وعثمان هذا هو أخو يعني أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، هو أخو أبو بكر أو أخو أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد الضبي. قال عن منصور وهو منصور ابن المعتمر الكوفي. قال عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي. عن الأسود والأسود هو خال إبراهيم، فإبراهيم يروي هذا الحديث عن خاله الأسود، هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي. عن عائشة وهي أم المؤمنين، عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كانت وفاتها سنة 57 هجرية. عن عائشة قالت، أنا عندي هنا قال، ها وش عندكم يا جماعة؟ ها قال عن عائشة، أنت وش عندك؟ ربيع، ها قالت بالتاء، أنت وش عندك مراك؟ بالتاء، غير أنا اللي عندي قال. طبعا هي خطأ، ظاهر أنها خطأ يعني مطبع. طيب، عن عائشة قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، أعدلتمونا يعني ساويتمونا، يعني جعلتمونا يعني نعادل ونتساوى مع الكلب والحمار. وعائشة رضي الله عنها يعني بقولها هذا يعني اعترضت، لما بلغها اعترضت يعني بكلامها هذا، يعني لما بلغها بأن المرأة تقطع الصلاة، بأن المرأة تقطع الصلاة، لأنه جاء في عدة أحاديث طبعا يعني سيأتي ذكرها في بعض أبواب يعني هذا الكتاب، يعني جاء في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن مرور المرأة والكلب والحمار بين يدي المصلي يقطع صلاته، يقطع صلاته. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تبلغها هذه السنة، لم تبلغها هذه السنة، وهذا يدل طبعا، هذا يدل طبعا على أن الصحابية يعني مع جلالته وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام قد تخفى عليه يعني بعض الأحاديث وبعض السنن، يعني ما تصوروش يعني الصحابي أنه يعرف كل شيء، لا، يعني حتى الصحابي قد تخفى عليه يعني أشياء. أبو بكر الصديق ومع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم تخفى عليه أشياء، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخفى عليه أشياء، عائشة يعني سبحان الله، عائشة مع أنها يعني كانت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني تخفى عليها يعني بعض السنن وبعض الأحاديث، وهذه الأحاديث مما خفي على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا عائشة يعني لم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه المذكورة تقطع الصلاة، فلما يعني بلغها ذلك أنكرت، أنكرت. والعالم أحيانا، العالم أحيانا قد ينكر ما يأتي في بعض الأحاديث، وليس هذا يعني من باب التعنت ورد السنة، ليس من باب التعنت ورد السنة طبعا، يعني حاشا عائشة رضي الله عنها أن يكون في هذا، ولو سمعت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لما ترددت ماذا في تصديقه. ولكن أحيانا العالم قد يبلغه يعني حديث من جهة أخرى، قد يبلغه حديث من جهة أخرى، فالعالم يعني يتردد ماذا يعني في صحة يعني هذا الخبر، يقول هذا الراوي ممكن ما أسمعش مليح، ممكن ما أفهمش مليح، ممكن كذا، وهو عنده يعني أشياء، عنده أشياء يعني يظهر له ويبدو له بأن هذه الأشياء التي معه تعارض ما نقل إليه، تعارض ما نقل إليه، وبالتالي العالم كما قلت يعني في بعض الأحيان اجتهادا منه يعني قد يرد يعني بعض السنن التي تبلغه، التي تبلغه، وهو طبعا لا يعتقد يعني صحتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لأن العالم طبعا لو اعتقد صحة الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتردد في قبوله والعمل به، ولكن كما قلت يعني يبلغه بوساطة فيشك، يعني يشك في ثبوت يعني هذه الأحاديث، وتكون عنده كما قلت يعني أحاديث أخرى هو منها على يقين، هو منها على يقين يعني متيقن بأن هذه الأحاديث ثابتة عنده، وهذه الأحاديث عنده قد تظهر أو يظهر له بأنها تعارض ماذا تلك الأحاديث التي بلغته بواسطة، وبالتالي فيرد يعني ما بلغه بواسطة ويبقى متمسكا بما عنده، بما عنده. فهذا يعني هذا السبب الذي يعني ذكرته الآن، والذي يعني يعني جاء في هذه وفي هذا الحكم الذي سيأتي في هذا الباب، يعني من الأسباب التي تجعل أحيانا العلماء يعني لا يأخذون يعني ببعض النصوص وببعض الأحاديث. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني ألف كتابا عظيما جدا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالأئمة يعني الأعلام يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد يخالفون بعض الأحاديث، قد يخالفون بعض الأحاديث، ولكنهم لا يتعمدون ماذا؟ المخالف، لا يتعمدون المخالف، وإنما يعني تكون هناك أسباب، تكون هناك بعض الأسباب التي تجعلهم يخالفون تلك الأحاديث. ولهذا شيخ الإسلام في هذا الكتاب، في كتابه رفع الملام، يعني ذكر جملة من الأسباب التي تجعل العالم أحيانا يعني لا يأخذ ببعض الأحاديث، لا يأخذ ببعض الأحاديث وببعض النصوص، يعني بسبب أنها يعني قد لا تبلغه أصلا، في بعض الأحيان العالم قد لا يبلغه النص أصلا، وأحيانا قد يبلغه ولكن من وجه ماذا؟ ضعيف، من وجه ضعيف عنده، ضعيف عنده، وأحيانا قد يبلغه من وجه صحيح، قد يبلغه من وجه صحيح ولكن هو يفهمه يعني فهما يختلف عما يفهمه عالم آخر، فهو يعني له فهم خاص لهذا الحديث وتأويل خاص لهذا الحديث، وبالتالي يعني لا يأخذ بظاهره. وأحيانا العالم قد يبلغه يعني الحديث يعني من طريق صحيح، ولكن يكون هذا عند هذا العالم يعني ما يعارض هذا الحديث، يكون عند هذا العالم ما يعارض هذا الحديث، فقد يقدم يعني ما معه من النص على هذا الحديث الذي بلغه ولو من وجه صحيح. المهم كما قلت يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة أسباب يعني تجعل العلماء في بعض الأحيان لا يأخذون ببعض الأحاديث، ولهذا العلماء طبعا يختلفون، ولهذا العلماء يختلفون كثيرا يعني في المسائل الفقهية لأجل يعني هذه الأسباب المذكورة. طيب، إذا عائشة رضي الله عنها شاهد من هذا الحديث يعني لما ذكرته، أن عائشة رضي الله عنها بلغها بأن هذه المذكورات تقطع الصلاة، ولكن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك، أنكرت ذلك وقالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، يعني خليتوا المرأة كما الكلب والحمار، يعني هذا وش تستاهل المرأة أن تكون بمثابة الكلب والحمار، فتكون من ضمن الأشياء التي تقطع ماذا على المسلم صلاته. إذا تقول أعدلتمونا بالكلب والحمار، ثم عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت حجتها في رد هذا المعنى، تقول أنا عندي دليل أن المرأة ما تقطع الصلاة، قل عندي دليل أن المرأة لا تقطع الصلاة، فكيف تقولون بأن المرأة تقطعها؟ ولهذا تقول لقد رأيتني، لقد رأيتني، يعني رأت نفسها هي، رأيتني مضطجعة على السرير. يعني في بعض الأحيان تكون عائشة رضي الله عنها نائمة على سرير حجرتها مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها، يعني يجعلها بينه وبين القبلة. إذن عائشة تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي إلي وأنا بينه وبين القبلة. كيف تقول المرأة تقطع الصلاة؟ كيف تقول المرأة تقطع الصلاة؟ ولكن حجة عائشة رضي الله عنها هذه يعني في الحقيقة فيها نظر، فيها نظر، لأن الذي يقطع الصلاة كما سيأتي، سيأتي في حديث أبي جهيم رضي الله عنه، الذي يقطع الصلاة والمرور وليس الاعتراض، هو مجرد أو ليس هو مجرد الاعتراض، إنما هو المرور، المرور هو الذي يقطع الصلاة. يعني أن تكون تصلي، أن تكون في صلاة فيمر شيء أو هذه المذكورة تمر بين يديك، يعني تمر من جهة إلى الجهة الأخرى، فالمرور هو الذي يقطع الصلاة، المرور هو الذي يقطع الصلاة. وأما مجرد الاعتراض، مجرد الاعتراض لا يقطع الصلاة. يعني كي تكون أنت تصلي وكأن المرأة قدامك، المرأة راهي حبسة قدامك، نقول هذه المرأة هل مرت، هل مرت يعني بين يديك؟ لا، ما مرت، وإنما هي معترضة بينك وبين القبلة، هي معترضة بينك وبين القبلة. ولهذا يجوز، يجوز أن تصلي لإنسان، يكون مثلا إنسان قاعد كما ركوا قاعد لتوما، ويجي إنسان من خلفك يصلي إليك، هذا هل يعد مرورا يا جماعة؟ هذا ما هوش مرور، هذا ما هوش مرور. ولهذا كان يعني بعض الصحابة أظنه ابن عمر رضي الله عنه، يعني كان إذا لم يجد سترة يأمر يعني بعض الناس أن يجلس ويصلي إليه، يقول نفع ماذا نجلس هنا ولا نصلي إليه، هذا ليس مرورا، هذا اعتراضا. ولكن إذا كنت تصلي إلى سترة وأراد شخص، رجل أن يمر بين يديك، فأنت مأمور شرعا بأن تمنعه، لأنه في الحالة هذه راح يمر، راح يمر بين يديك. إذا فرق بين المرور وبين الاعتراض. فعائشة رضي الله عنها في هذه في هذا الحديث ما مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت معترضة، يعني كانت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فاحتجاج يعني عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث يعني في الحقيقة ليس فيه حجة. ولهذا هذا الحديث لا يتعارض مع أحاديث القطع، قطع الصلاة، فالمرأة تقطع الصلاة إذا مرت، ولكن إذا كانت معترضة بينك وبين القبلة فإن اعتراضها هذا لا يقطع الصلاة. طيب، المهم عائشة يعني جعلت يعني ما رأته من نفسها مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة على رد يعني ما نقل إليها من أن المرأة يعني لا تقطع الصلاة، ولكن الحق، الحق أن هذه الأحاديث لا تعارض بينها، لا تعارض بينها، فالمرأة يعني كما سيأتي تقطع الصلاة، ولكن إذا كانت معترضة يعني بين الإنسان وبين قبلته فهذا الاعتراض لا يقطع الصلاة. طيب، إذا تقول عائشة لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فيتوسط السرير فيصلي، يعني يصلي في وسط السرير. تصوروا مثلا يعني هذا هو السرير، هذا هو السرير، عائشة راهي نايمة هنا، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف هكذا، يعني يقف يتوسط السرير ويصلي، يصلي هكذا، يعني يتخذ هذا السرير سترة ويصلي إليه. فتقول عائشة فأكره أن أسنحه، يعني في أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد تريد عائشة مثلا أن تقوم، أن تقوم من هذا السرير، أن تقوم من هذا السرير، فتقول عائشة رضي الله عنها فأكره أن أسنحه، أسنحه هنا بمعنى أن أقابله وأن أواجهه، يعني كي تحب يعني تخرج من السرير هذا، يعني لا تخرج من وسطه، يعني لا تخرج ماذا من وسطه، يعني ما توقفش هكذا مثلا إنسان كي يكون راجل عادة يعني كي يحب يوقف يعني يقف في وسط السرير ويقوم. فهي تقول يعني أكره إذا قمت أن أقابل النبي عليه الصلاة والسلام وأن أواجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك، وهذا سيأتينا في الباب يعني في باب قريب إن شاء الله سنتناوله في الدرس القادم. يعني صلاة المصلي ومواجهته لإنسان في أثناء صلاته، يعني هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. إذن تقول فأكره أن أسنحه، بمعنى أن أقابله وأن أواجهه. إذن ماذا كانت تفعل؟ تقول فأنسل من قبل رجلي السارية. فأنسل بمعنى أنها يعني تنصرف وتخرج برفق، هذا هو معنى قولها أنسل، يعني تنصرف وتخرج برفق. إذن عائشة رضي الله عنها تكون نايمة هنا، إذن كي تحب تقوم يعني تخرج هكذا، تخرج من رجل ماذا؟ من رجل السرير. تقول فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافه، اللحاف هو ما يلتحف به الإنسان ويتغطى به. إذن فهذه القصة كما قلت يعني فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعائشة معترضة بين يديه، وليس في هذا الحديث أن عائشة مرت يعني بين يديه وهو يصلي. الآن نأتي إلى سؤال الباب. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث كما قلت في هذا الباب لأن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى سرير، وبالتالي يجوز للإنسان في أثناء صلاته أن يستتر بسرير، أن يتخذ السرير سترة له. ولهذا أخذ الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه من هذا الحديث فائدة مهمة، حيث قال رحمة الله عليه في شرحه للبخاري قال في الحديث يعني في هذا الحديث دليل على جواز أن يصلي المصلي إلى سترة شاخصة من الأرض، يعني يجوز للمصلي أن يصلي إلى سترة وهي مرتفعة عن الأرض، يعني ليست ملتصقة بالأرض. مثل إنسان مثلا، أنا أمثل لكم، يعني شخص مثلا يصلي وراء هذا المكتب كما رأينا مولود لا وكان يصلي كي يصلي المكتب هذا ملتحت، هاو لسق في الأرض؟ لا ماهوش لسق، يعني المكان اللي راه قايم فيه الذي يستقبله ماهوش لسق في الأرض، صح ولا لا؟ هو مرتفع نوعا ما عن الأرض. فهذا الفراغ، هذا الفراغ هل يؤثر في صحة السترة؟ نقول لا، هذا الفراغ لا يؤثر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سرير وإلى وسط ماذا؟ السرير، إلى وسط السرير، والسرير كما نعلم يعني يكون فارغا من تحت، صح ولا لا؟ يكون فارغا من تحت، وبالتالي فمثل هذا الفراغ يعني لا يضر، فيجوز للإنسان أن يصلي إلى سترة والمكان الذي يقابله المصلي من هذه السترة يعني ليس ملامسا للأرض بل هو مرتفع عن الأرض، فمثل هذا طبعا لا يضر. لهذا كما قلت يعني تجوز مثلا الصلاة إلى مثل هذا المكتب، يعني أحيانا الإنسان يصلي إلى مثلا يعني هذا الكرسي الذي يجعل عليه المصحف، الكرسي الذي يجعل عليه المصحف يعني راه داير هكذا، فأنت تصلي إلى الفراغ الذي تحته، فنقول هذا لا يضر، بشرط طبعا أن لا يكون هذا الفراغ يعني كبيرا. أنت ما تصليش مثلا إلى باب مفتوح، لا تصلي إلى باب مفتوح، خطر هنا ما عندك ستر، بدليل أنك يعني لو مشيت إلى يعني جهة الباب لما كان هناك شيء يعترضك. إذن فهذا الذي يكون مرتفعا عن الأرض يعني لابد أن لا يكون ارتفاعه كبيرا، وإنما هو ارتفاع يعني يسير خفيف، بحيث يبقى ماذا هذا الشيء معترضا بينك وبين القبلة، يكون معترضا بينك وبين القبلة. هذا يعني ما يظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وهذا يعني هذا المعنى في الظاهر والله أعلم هو مقصود الإمام البخاري في إيراد يعني هذا الباب في هذه الأبواب، ولهذا قال باب الصلاة إلى ماذا؟ إلى السرير، مع أن السرير كما قلنا قد يكون فيه يعني فراغ من تحت، يكون فيه فراغ من تحت، ومع ذلك يعني جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبله وصلى إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب يرد المصلي من مر بين يديه. باب يرد المصلي من مر بين يديه، بمعنى أن الإنسان إذا كان في صلاة، إذا كان في صلاة وأراد شخص أن يمر بين يديك، يعني بينك وبين سترتك، أنت مثلا رك قائم تصلي هنا، ورك متخذ ستر، رك متخذ ستر، والسنة كما قلنا أن يكون بين قيامك، يعني بين الموضع الذي أنت قائم فيه وبين يعني موضع سترة، شحال يكون يا جماعة؟ ثلاثة واش ثلاثة؟ مواتر ولا ثلاثة كيلو ولا شحال؟ ثلاثة أذرع، والذراع كما قلنا هي في حدود 40 سنتيمتر تقريبا. إذن السنة أن يكون بين مكان قيام المصلي وبين السترة تقريبا 120 تقريبا. إذن فإذا صليت إلى سترة وأراد شخص أن يمر بينك وبين السترة وأن يمر بين يديك، إذن فالأحاديث تأمرك ماذا؟ بمنعه، ما تخليش يجوز بينك وبين السترة. ولهذا قال: باب يرد المصلي من مر بين يديه. قال الإمام البخاري: ورد ابن عمر في التشهد، يعني جاء في أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذات مرة كان في الصلاة وكان في التشهد، يعني في التشهد بمعنى أنه في آخر الصلاة كان في التشهد، فأراد شخص أن يمر بين يديه فمنعه ابن عمر، فمنعه ابن عمر ورده. ولهذا قال: ورد ابن عمر في التشهد. قال: وفي الكعبة. وفي الكعبة. والحافظ ابن حجر في الشرح يعني ذكر في أثر مسند عن عبد الله بن عمر وهو عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، قال: يبادره، يعني إذا أراد أحد أن يمر بين يديه يبادره ابن عمر ماذا؟ بالمنع. إذن حتى يعني في الكعبة وفي الحرم المكي، فإذا أراد شخص أن يمر بين يديه فيشرع لك ماذا؟ أن تمنعه وأن ترده. ولهذا قال: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعب، وقال أي وقال ابن عمر: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، يعني الشخص الذي يريد أن يمر بين يديك وأنت تصلي، يقول ابن عمر: إن أصر على المرور، يعني أنت أشرت إليه حتى لا يمر، ولكن هو يعني أراد أن يمر، يقول ابن عمر: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. والمقاتلة هنا يعني جاءت في حديث أبي سعيد كما سيأتي، فليس المراد بها المقاتلة على ظاهرها، يعني تروح تسيب وتقاتله، لا، وإنما المراد بذلك أن تدفعه بشدة، أن تدفعه بشدة، كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المقعد عبد الله بن عمر المقعد أبو معمر التميمي المنقري قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا يونس وهو يونس بن عبيد العبدي البصري عن حميد بن هلال وهو العدوي حميد بن هلال العدوي البصري عن أبي صالح وهو ذكوان السمان أبو صالح المدني أن أبا سعيد وهو أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري وهو صحابي معروف مشهور وهو مشهور بكنيته كنيته أبو سعيد واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري أن أبا سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري حا حا وش معناه حا الحرف هذا وش معناه هذا الحرف يعني عند علماء الحديث يشير إلى التحول من إسناد إلى إسناد آخر يعني الآن الإمام البخاري هو ذكرنا إسناد الحديث هذا عنده إسناد واحد آخر عنده إسناد آخر يعني طريق آخر إذن فالمحدثون ماذا يفعلون يعني إذا أرادوا أن يذكروا الحديث بطرق متعددة يعني بأكثر من طريق يعني يذكر الطريق الأول ومن بعد وش يدير يعني قبل ما يكمل يعني يذكر تمام الحديث يكتب الحرف هذا اللي هو حاء ومن بعد يعاود يولي يروح للطريق الآخر للإسناد الآخر يجيب الإسناد هذا ولهذا الإمام البخاري قال حاء وحدثنا آدم بن أبي إياس وهو العسقلاني آدم بن أبي إياس العسقلاني وهو من شيوخ البخاري قال حدثنا سليمان بن المغيرة وهو القيسي البصري قال حدثنا حميد بن هلال يعني شوفوا الآن رانا ولينا للإسناد اللي فات يعني الإسناد هذا والإسناد اللي فات وين يتلقوا عند حميد يعني يتلقوا عند حميد وبعد يولي الإسناد واحد قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري يعني يقول أبو صالح السمان وهو ذكوان السمان المدني وهو من التابعين قال رأيت أبا سعيد الخدري أبو سعيد هو الصحابي المعروف المشهور قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس يصلي إلى شيء يستره من الناس إذا تأملوا الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يصلون إلى سترة يصلون إلى سترة فها هو أبو سعيد الخدري يصلي ماذا إلى سترة قال يصلي إلى شيء يستره من الناس قال فأراد شاب يعني شخص شاب فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه يعني هذا الشاب حب يفوت بين يدين أبي سعيد الخدري وهو يصلي قال فدفع أبو سعيد في صدره فدفع أبو سعيد في صدره يعني كان يصلي أراد هذا الشاب أن يمر فدفعه هكذا في صدره يعني دفعا خفيفا دفعه دفعا خفيفا في صدره قال فنظر الشاب فلم يجد مساغا أي ممرا يعني حب يفوت المكان معين لقى غير طريق هذه التي تمر من خلال ماذا؟ أبي سعيد الخدري وهو يصلي يعني لقى غير طريق هذه بينه يعني بينه وبين ذلك المكان الذي أراده لم يجد ممرا إلا أن يمر بين يدي أبي سعيد وهو يصلي ولهذا قال فلم يجد مساغا أي ممرا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فعاد ليجتاز يعني يعود ولا مرة أخرى يحاول أن يجتاز قال فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى يعني دفعه دفع أشد من الأولى يقول فنال من أبي سعيد يعني جعل هذا الشاب يعني يشتم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ما غدو الحال كما يقول ما عجبوش الحال فجعل يعني يشتم في أبا سعيد الخدري قال ثم دخل يعني هذا الشاب دخل على مروان وهو مروان بن الحكم، مروان بن الحكم الأموي الخليفة المعروف. وهذه القصة كما ذكر الشراح يعني كانت في زمن معاوية، كانت في زمن معاوية، وكان مروان هذا يعني أميرا لمعاوية على المدينة. كان مروان هذا مروان بن الحكم الأموي كان أميرا لمعاوية على المدينة. فذلك الشاب يعني دخل على مروان يعني للمقصور، يعني دخل المقصور على مروان علاش؟ باش يشكو لمروان أبا سعيد، يعني يقولوا شوف وجد لهذاك الإنسان. قال ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. يقول الراوي وهو ذكوان السمان أبو صالح يقول ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، يعني أبو سعيد لما أكمل صلاته كأنه يعني رأى بأن ذلك الشاب دخل على مروان فيعني اتبعه أبو سعيد الخدري. فقال أي فقال له مروان ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد، ما لك ولابن أخيك، لأنه كان صغيرا، يعني أبو سعيد في القصة هذه كان يعني كبيرا في السن، وهذا الإنسان كان شاب، لهذا قال له يعني ما لك ولابن أخيك. والأخوة هنا هي الأخوة، أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. قال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد. قال أي قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. إذن يروي هذا يروي أبو سعيد هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أن يمر بين يديه فليدفعه، يعني الدفع في المرة الأولى كما قلنا يكون دفعا سهلا، يعني في المرة الأولى ما تدفعوش بشيء. ولهذا أبو العباس القرطبي يعني في شرحه لصحيح مسلم يعني لما شرح هذا الحديث وقول بسعيد فليدفعه قال أبو العباس القرطبي أي بالإشارة ولطيف المنع، يعني الدفع الأول يكون بالإشارة، يعني تقدر حتى ما تنسوش تشير فقط، يعني يجي يفوت هكذا تشير بيده فهو إذا رأى يدك يتوقف. قال بالإشارة والمنع أو لطيف المنع، يعني إن مسسته يعني يكون لمسك له يعني لطيفا ليس شديدا. قال في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام فإن أبى، يعني هذا الشخص المار إن أبى إلا أن يمر بين يديه قال فليقاتله. قال بعض العلماء اتفق العلماء على أن قوله عليه الصلاة والسلام فليقاتله ليس على ظاهره، فليس المراد بقوله فليقاتله يعني فليحمل سيفا وليقاتله، لا، وإنما المراد بذلك أن يدفعه ماذا بشدة، أن يدفعه بشدة. قال فإن أبى فليقاتله أي فليدفعه بشدة. قال عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان، يعني هذا المار شيطان. وجاء في بعض الأحاديث في حديث ابن عمر في صحيح مسلم يعني بيان معنى هذه العبارة وش معناها شيطان. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. إذا ففهمنا من حديث ابن عمر بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فإنه شيطان بمعنى فإن معه الشيطان، يعني هذا الإنسان الذي يمر يريد أن يمر بين يديه يعني يقترن به الشيطان، يقترن به ماذا الشيطان، حتى يكون الشيطان أيضا مارا بين يديك. نواصل يعني ذكر يعني فوائد هذا الحديث بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. طيب كما قلت يعني حديث أبي سعيد الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه في هذا الباب يعني فيه العديد من الفوائد المتعلقة في يعني بهذا الباب لباب وبحكم السترة. من فوائد يعني من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للمصلي إذا كان في صلاة وأراد أحد أن يمر بين يديه أن يمنعه من ذلك، أن يمنع المار من المرور، أن يمنع المار من المرور. وهذا المنع ذكر الإمام النووي رحمه الله بأنه لم يرى أحدا من العلماء قال بوجوب هذا المنع، قال بوجوب هذا المنع، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقبه وقال القول بالوجوب هو قول أهل الظاهر، يعني عند الظاهرية علماء الظاهرية أن هذا المنع واجب وهو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم من شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، إذن قوله هنا فليدفعه يعني هذا فعل مضارع مصدر بلام الأمر، فعل مضارع فيه لام الأمر في أوله. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولهذا فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا المنع واجب على المصلي. يعني الإنسان كي يكون في صلاة ويريد شخص أن يمر بين يديه وبين السترة فيجب على المصلي أن يمنعه وأن يرده. وهذا الوجوب من وجهين اثنين، الوجه الأول كما قلنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال فليدفعه، إذن فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا أولا. ثم يقال ثانيا بأن هذا المرور كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا المرور ينقص أجر المصلي. يعني كي تكون تصلي ويمر أحد بينك وبين يعني سترتك فهذا المرور ينقص أجرك، ينقص لك الأجر، إذن فيجب عليك أن تمنعه حتى لا ينقص ماذا أجر صلاتك، إذن فالصحيح أن هذا الدفع وهذا المنع واجب على المصلي. أيضا بعض العلماء ذهب إلى أن المصلي ليس له أن يمنع من يمر بين يديه إلا إذا صلى إلى سترة. يعني بعض العلماء قال يعني كي تكون تصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديك فحينئذ تمنعه، ولكن إن كنت تصلي إلى غير ستر، يعني إذا كنت تصلي إلى غير ستر ما عندك ستر أمامك وأراد شخص أن يمر بين يديك قال في هذه الحالة ما تمنعوش، لا تمنعه. لماذا؟ قال لأنه جاء في حديث أبي سعيد هذا القيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. إذن فهذا الدفع والمنع قيد في حديث أبي سعيد بمن يصلي إلى ستر. قالوا فمفهوم هذا الحديث أن من يصلي إلى غير سترة ليس له أن يمنع من يمر بين يديه، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل حتى لو كان المسلم يصلي إلى غير سترة وأراد شخص أن يمر بين يديه فعليه أن يمنعه، فعليه أن يمنعه. لماذا؟ لأنه مر معنا في حديث مسلم، حديث ابن عمر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي، ما قالش إلى سترة، قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فلا يدع أحدا يمر بين يديه. إذا تلاحظون أن هذا الحديث يعني لم يرد فيه يعني ذلك القيد، لم يرد فيه ذلك القيد. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا فرق في هذا المنع بين من صلى إلى سترة أو إلى غير سترة، لأن هذا المرور كما قلنا ينقص أجر المصلي، وبالتالي حتى لو لم تتخذ سترة وأراد شخص أن يمر بين يديك فمنعه، فمنعه. طيب، أيضا مما يستفاد يعني من هذا الحديث بأن المار يدفع أولا بالأسهل، يدفع أولا بالأسهل. إذا كنت تكون في صلاة وأراد شخص أن يمر بين يديك ما تستعملش معه شدة في أول الأمر، ما تستعملش معه شدة في أول الأمر، وإنما يعني تمنعه بطريقة سهلة ليس فيها شدة. ولكن إن أصر، إن أصر هذا الشخص على المرور فحينئذ تمنعه ماذا؟ بشدة، فحينئذ تمنعه بشدة. قد يقول قائل: على الشدة، على الشدة، لماذا شدة؟ نقول لأن هذا الشخص، هذا الشخص مصر على المرور، وهذا المرور ذنب معصية، بل هو من كبائر الذنوب، هذا المرور يعد من كبائر الذنوب، ليش حاجة سهلة يعني كون الإنسان يمر بين يدي المصلي، يعني شخص راه يصلي وانت تجوز بين يديه، يعني هذا الفعل راه ذنب، بل هو من الكبائر. ولهذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف أربعين، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. يعني وقوفك تنتظر هذا المصلي حتى يتم صلاته لمدة أربعين، والراوي هنا قال: لا أدري هل أراد بذلك أربعين ماذا؟ أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة. احنا نقول أقل هذه المدد كم يا جماعة؟ أربعين يوم، رأي شهر وعشر يوم. يعني هذا الحديث يقول لك هذا الإنسان اللي راه يصلي وانت راك محتاج باش تفوت السنه شهر وعشر أيام باش يكمل صلاته خير ما تمر بين يديه، لأن هذا المرور كما قلنا يعني فيه إثم عظيم جدا. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له أو خيرا له من أن يمر بين يديه. إذا فهذا المار كما قلنا هو مرتكب معصية ومرتكب كبير، ولذلك إذا لم يندفع بالأسهل فلك أن تدفعه مالا بشدة، فلك أن تدفعه بشدة. أيضا من فوائد، من فوائد هذا الحديث بيان علة هذا الحكم، بيان علة هذا الحكم. يعني علاش الإنسان يكون في صلاة ويريد الشخص أن يمر بين يديه يمنعه من ذلك؟ لأن كما قلنا هذا المرور يعني يعد معصية، يعد معصية ويعد ذنبا، فدفعه يعني من باب إنكار ماذا؟ المنكر، يعني يدخل في إنكار المنكر. ثم هذا المرور كما قلنا يعني ينقص ماذا؟ أجر المصلي، والمسلم يحرص أن يكون أجر صلاته ماذا؟ تاما كاملا. ثم هذا المار أيضا، هذا المار أيضا جاء في هذا الحديث أنه شيطان، أنه شيطان بمعنى أنه يكون معه الشيطان، يكون معه ماذا؟ الشيطان. ونحن نعلم من خلال الأحاديث التي مرت معنا في الدروس الماضية بأن الإنسان إذا قام في الصلاة، يعني الإنسان إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، يعني عارك على اتصال مع الله تبارك وتعالى، يعني كي تكون في صلاة راك في اتصال مع الله. ولهذا بعضهم قال الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه، يعني عارك مع اتصال مع الله جل وعلا. فبالتالي على المسلم أن يمنع من يحاول أن يقطع عليه هذا الاتصال، ترك في اتصال مع الله عز وجل، فما تخليش هذا الاتصال يعني يتخلله، يعني مرور يتخلله ماذا؟ مرور. ولهذا كما قلنا يعني في هذه الحديث أن الشيطان يعني في وقت المرور يقترن، يقترن يكون مع المرء. علاش؟ باش يقطع عليك هذه الصلة مع الله جل وعلا، ليقطع عليك هذه الصلة مع الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أمر يعني بالمنع والدفع بين النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب ذلك، قال فإنما هو شيطان. وفي حديث ابن عمر قال فإن معه القرين، فإن معه القرين. فهذه كما قلت يعني فوائد يعني مهمة تستفاد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وارضاه، والله تعالى أعلم. نعم في آخر هذا الدرس معلش يا حبيبي كي تدفعوا رجليك ما تموجيهمش كيفاش؟ مثلا كي تدفعوا رجليك تخليهم في بلاصتهم تدفعوا بيد صافي الحد تاعك الحد الأدنى وين تحط راسك بالمعنى. احنا نشوف كان مسائل واحد اخرى راح نزيدوا نفصلوا فيها اكثر في الدرس الماضي في الدرس القادم ان شاء الله. دفعوا ورجيك ما تدفعوا تبقى واقف في مكان صحيح. اذا احتج مثلا تمشي شويه لحد الادنى، اذا احتج مثلا تمشي دير خطوه، دير خطوه مثلا باش تدفعوا، باش تدفعوا فلا باس، لا باس معليش يعني تخطو هكذا خطوه. انا سمعت بعض الدروس اللي يقول لك الحد الادنى وين تحط راسك. المهم يعني كما قلت لك يعني كاين تفاصيل، كاين تفاصيل راح تجينا ان شاء الله في الدرس القادم. وكاين فائده راك ذكرتني بها يعني ما ذكرتهاش في اثناء الدرس يعني جات مناسبه الان باش نذكروها. يعني هذا الحديث يعني استدل به العلماء على جواز العمل اليسير في الصلاه. انت الان كي تكون تصلي ويجي شخص يعني باش يمر، انت يعني ترمي يدك هذا العمل ما عندوش علاقة بالصلاة، هذا ما هوش من الصلاة، فهو عمل في داخل الصلاة ولكنه عمل قليل، عمل يسير فلا يضر الصلاة. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث هذه الفائدة بأن العمل اليسير يجوز في الصلاة وخاصة إذا كان لمصلحة الصلاة. العمل اليسير هذا إذا كان لمصلحة الصلاة فلا بأس به. ولهذا مر معنا أن الإنسان يقدر مثلا يمشي خطوة زوج باش يقترب من الستر. لماذا؟ لأن هذا العمل أولا يسير، عمل قليل، وثانيا هو لمصلحة الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.